جهرا دعوتك يا كريم وخفية، رفقا بعبد تائب يتألم. أعلم بأني مذنب، لكنك مني بذنبي يا إلهي أعلم. مني بذنبي يا إلهي أعلم. كل عام وانتم بخير، تابعونا على قناة أبو ظبي الأولى وأبو ظبي الإمارات في شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات في برنامجكم رتل مع العفاسي. أخوكم مشاري راشد العفاسي.